بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 47 بعد 104/1. ماذا تعلمنا في بلدنا؟ اللي ما بيجي معه ترى معه، فمش رضيان يا أستاذ أنك تجاوب عن سؤال معقول واحد يسأل. معقول. جزاك الله خير، بس لو كان هذا قبل هذا نيجي هلا. هل يجوز شرعا أن يسأل مسلم أخاه المسلم أين الله؟ يجوز. يجوز. وهل يجوز أن يجيب على هذا السؤال؟ يجوز. ليش وقفت؟ أنا عم أشوف شيء وراء. لا سيدنا، لا العفو. يعني إذا كان المسلم، يعني أنت تضعني في موضع المفتي. نعم. يعني معقول أمشي بدون دليل؟ أيجوز لي أن أمشي بدون دليل؟ أنت بتسألني بجوز ولا ما بجوز؟ أنا بتكلم عنها شرعا. بجوز، لانه قاعد بستحضر في الادله لا اكثر ولا اقل. هذا كلام طيب بس مو طيب. بس لي ليش تفضل. اذا سالتك النور شاعل، ما بدي جاوب عن دليل. لا سيدي، هذا بحث واقع، هذا بحث في الشرع. في امور شرعيه اوضح من هذا الواقع. لو قال لك اسمع الله يرضى عليك، لو قال لك قائل أفي الله شك؟ والله ليش عم تسكر؟ ما بدي أفكر، بدي جاوب عن علم. طيب هذا العلم أنت ما درسته بعد؟ أفي الله شك؟ أنت بتسألني يجوز ولا لا يجوز؟ إذا يجوز لازم يكون في دليل شرعي، إذا لا يجوز لازم يكون في دليل شرعي. لازم الدليل الشرعي معنى الكلام يا أستاذ، إذا ما وضح لك حتى الآن أنك أنت نسيته من كثر ما درسته. هيك معنى الكلام. يمكن ما استحضرته. الله أكبر. وصدقني أنه يعني العفو في كثير من إخواننا أنهم يعني يستعجبوا مما أقول، وكانني اقول عجب. والله وانا من اخوانك. قل شو العجب يعني. الحقيقه قبل شوي حضرتك تحدثت عن الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه، اللهم ارضى عنه، وقلت انه لم يجمع العلم، وجاء بعده من لا ما قلت لم يجمع العلم، لم يجمع الحديث كله. ها، في فرق بين العلم والحديث. واجا اخر جمع اعتبارك، في فرق بين العلم والحديث. صدقت. علم الحديث يعني لم يجمع علم الحديث كله او الحديث كله، وجاء واحد جمع اكثر منه. اي نعم. فهل هذا الم يجعل الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه ان يفتي بفتاوى حتى اذا جاءه الحديث الاخر غيرها؟ ذكرت هذا الكلام. ولذلك انا لما بقول لك ايش علاقه هذا الكلام، يعني ابو حنيفه لو سئل، حقيقه الامر اسمح لي، ابو حنيفه لو سئل هذا السؤال يفعل فعلك؟ كيف؟ طبعا لا، فروق فرديه. طبعا لا، لان ابو حنيفه شيء وانا شيء يا سيدي. اذا كنت لا اتطاول على من هو اعلى مني بسنه، اسمح لي، فكيف على ابو حنيفه؟ ابو حنيفه اذا سئل هذا السؤال يصمت ويفكر تفكيرك؟ اللي لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي لا، وغصب عنك يعني ماشي؟ مش غصب. قل لي لا لا لا، قول رأيك. رأيي أنني لا أعلم. أنا عم أقول قول لا، لأنه واضحة، مش عم أفرض عليك، عم ألقنا. أي ما أنت حقيقة بقوتك أخذت شيخ بكل حاجة. والله صحيح. الله أكبر. أو يعني الجواب أو لا فقط مش أكثر. بارك الله فيك. قل رأيك أنت أبو حنيفة لو سئل هذا السؤال بفكر تفكيرك؟ لا أعلم. حتى يعد الجواب ولا رأسا بيعطي الجواب؟ لا أعلم. لو لا تعلم ليش؟ كيف لا تعلم؟ لماذا؟ اسمح لي. اسمح لي، راح أجاوبك. أنا بجاوبك. هاي مسألة فقهية ولا عقائدية؟ سؤال أرجو أن يكون جواب باختصار. عقيدة. نعم. إيه، بتفكر أنت إنه أبو حنيفة عقيدته يعني ما كانت مكونة في نفسه وهاضمة تماما ومستعد أنه يجيب عن كل سؤال يتعلق بالعقيدة، وليس كذلك فيما يتعلق بالمسائل الفقهية. قل لي ألا يعني هل لابد أن أكون مثله؟ سؤال ما بيصير يا أستاذ. هل لابد أن أكون مثله؟ السؤال هكذا يعني. الله يهديك، أنا مسألك عن أبو حنيفة. أبو حنيفة عالم جليل فقيه، لم نصل لدرجته. هذا هيك عم نسأل أنا. ولذلك أبو حنيفة إذا سئل هذا السؤال بيصمد صموتك أنت ولا جوابه بكمه؟ هذا هو السؤال. جوابه بكمه على اعتبار. طيب بس هذا هو. ليش؟ لأنه عالم. لأنه عقيدته كاملة. مو لأنه عالم. قولك لأنه عالم في المسائل الفقهية، أما العقيدة يجب أن تكون عند المسلمين جميعا. إيمانك بوجود الله خاصة، وأنت فهمنا منك أن إيمانك أنت مثل إيمان أبو حنيفة، ومثل ما قال بيروى عن أبو حنيفة أنه قال إيمانه كإيمان جبريل، وأنت يمكن تقول بكلامه هذا الإيمان اللي هو إيمانه كإيمان جبريل. ما دام المسألة إلى علاقة بالعقيدة فورا بده يعطي الجواب، أما المسائل الفقهية والله بده صفا وبده انتباه وبدأ تفكير، خشية أنه حرم ما حل الله أو يحل ما حرم الله، بدأ انتباه، بدأ تنبه، بدأ مسك أعصاب وعدم تصرف. أما العقيدة اللي جبت لك أنا، أفي الله شك؟ نقول ليس لا ليس في الله شك، عقيدة. نعم. فكذلك هذا الله الذي نعبده نركع له نسجد له إلى آخره، أين الله؟ المسلم بفكر شلون بده يكون الجواب. احد جوابين، اما الله موجود في كل مكان، او موجود كما يقول اخرون في كل وجود، او الله فوق المخلوقات كلها مثل ما قال اخونا ابو عمر انفا، اليس كذلك؟ طيب هي بارك الله فيك عقيدة ما ينبغي ان يتردد فيها المسلم، بينما له أن يتردد فيما يتعلق بالحرام والحلال خاصة إذا كان غير متخصص. أما العقيدة التي كما تعلم أنت يجب أن تبنى على اليقين، حتى قال بعضهم اليوم من الأحزاب المعروفة أن العقيدة لا تبنى على الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح يفيد الظن، والعقيدة يجب أن تبنى على اليقين. يعني أنت معناه العقيدة هي بنية على الظن مش بني على يقين، لأنه ما كان مبني على يقين ما بده صفني في الجواب رأسا، جوابه من كمه. أما هاللي بني على الظن وهذه ما بتكون عقيدة خاصة بالنسبة لأولئك الناس الذين يقولون أن العقائد لا تبنى إلا على القطعيات. على كل حال، إذن الجواب لذاك السؤال أين الله؟ الرحمن عرش استوى، أو هو فوق المخلوقات كلها، أكذلك؟ نعم. فهل المسلمون اليوم الذين يدعون لتصحيح عقائد المسلمين صححوا هذه العقيدة في عقائد المسلمين؟ قلها صريحة. سؤال والله عيد، والله ما أدركته يعني. ما أدركت السؤال. ما أدركت. طيب أنا أعيد السؤال، هل الدعاة الإسلاميون الذين يهتمون بتصحيح المفاهيم أولا وبخاصة ما كان منها عقيدة، هل صحوا هذه العقيدة من أذهان المسلمين؟ فهم على كلمة سواء يعتقدون فور أن يسأل أحدهم أين الله فيأتي الجواب الله فوق عرشه بائن من خلقه، أكذلك اليوم الدعاة يفعلون؟ أظنك فهمتني الآن. نعم، يعني أقصد فقه العقيدة مش كل الناس تحدث فيه. صحيح، جزاك الله خير. فما هو واجبهم؟ المتعلم أن يعلم. هذا جواب سياسي. صحيح ولا لا؟ المتعلم يعلم، هذا جواب سياسي. طيب شو الجواب الشرعي؟ بارك الله فيك. كان السؤال المتعلم يعلم بعلمه أليف باء تاء ثاء، صح كلامك؟

أنه دون الكعبين عيبه مثله أو أكثر منه أنه يجسد العورة، لأنه المصلي حين يصلي فيركع ويسجد فتتجلى عجيزته إن كانت كبيرة أو لطيفة أو صغيرة. وأي ثوب يجسم العورة فهو حرام. أرأيتم لو أن امرأة لبست ثوبا جسم أليتها، جسم فخذها، وهذه المرأة هي زوجة المتبطل، هل يرضى من زوجته هذا اللباس المجسم؟ أنا أقطع إن كان بقي عنده ذرة من غيرة إسلامية، أقطع بأنه لا يرضى لها ذلك. لماذا؟ لأنها تجسد عورتها حتى لمحارمها لا يرضى بذلك، لأنها هذه عورة، فلماذا يرضى لنفسه أن يجسد عورته؟ لا فرق بين عورة المرأة والرجل فيما يتعلق بما من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل، أما المرأة فعورتها كما تعلمون كلها عورة إلا الوجه والكفين على خلاف المعروف عند العلماء. فسواء لبس الرجل الثوب الذي يحجم عورته أو المرأة التي تلبس الثوب الذي يحجم عورتها، كلاهما في الهوى سواء، كلاهما يعرض نفسه للعذاب والعقاب. فإذا هذا البنطال ليس لباسا إسلاميا، فقبل أن نفكر في هل يجوز أن يكون البنطال طويلا دون الكعبين يجب أن نفكر هل يجوز لبس البنطال ولو كان فوق الكعبين. الجواب هذا البنطال المعروف اليوم هذا لا يجوز لباسه لأنه يحجم العورة، الفخذين والأليتين، وربما أحيانا إذا ازداد ضيقا وتحجيما حجم ليس الأليتين بل والخصيتين. فكيف يمكن لمسلم أن يقول أن هذا لباس جائز للمسلم أن يلبسه ولو كان غير طويل أكثر من الأمر المشروع كما ذكرنا آنفا؟ ولهذا ما فصل للكفار لا يجوز أن يلبسه المسلم، ما فصل للنساء لا يجوز للرجال أن يلبسوه، لأن كل من الأمرين داخل في التشبه المنهي عنه، من تشبه بقوم فهو منهم، فالمسلم لا يجوز أن يتشبه بالكافر، المرأة لا يجوز لها أن تشبه بالرجل، الرجل لا يجوز له أن يتشبه بالمرأة. هذه أمور وسلوكات خرجت عن الإسلام في حياة المسلمين اليوم، والسبب هو الاستعمار الذين ابتلي المسلمون به واحتلت ديارهم سنين طويلة، ثم لما خرج المستعمرون خلفوا فيهم تقاليدهم وعاداتهم، فلا يزال المسلمون يتعاملون عليها، ثم أكثر الناس عنها غافلون، والمسؤولية تقع على أهل العلم الذين لا يبلغون الناس ولا يعلمونهم دينهم، سواء ما كان منه متعلقا في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال. تفضل. من يقول أن السنن الظاهرية في الإنسان كاللحية والثوب إنما هي كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبيل العادة، والآن ليست واجب الإنسان أن يربي لحيته وأن يتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من باب العادة فقط، واتباعها من باب الفضيلة ليس فقط. يعني لا تعدو أن تكون فضيلة من أن السنن الظاهرية في الإنسان كاللحية والثوب، إنما هي كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبيل العادة، والآن ليست واجب الإنسان أن يربي لحيته وأن يتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من باب العادة فقط، واتباعها من باب الفضيلة ليس فقط. يعني لا تعدو أن تكون فضيلة من الفضائل فقط لا غير. فما حكم ذلك طبعا لا هيك شو مش هيك اسمع اسمع السؤال هيك لأنه هو السائل أنت عندك سؤال غير هيك هذا هو فأنت عندك سؤال هيك احفظه شايف لون أما نحن حكينا مع الأستاذ هناك أنه نحن ليس لنا أن نفرض على الناس أنه أنت عم تسأل هيك لا ما تسأل هيك لكل سؤال جواب هو سأل هكذا كيف بقى هو وانت بقى بتسأل بكيفك لا انت بتدخل كيفه لا هو بتدخل بكيفك كل يعمل على شاكلته وفي ظني على كل حال سيكون الجواب عن هذا السؤال هل يظن البعض انه مش هيك يمكن راح يكون الجواب يشمل السؤال اللي طرح والذي سوف يطرح او لا يطرح فصبرا شيئا قليلا الحقيقة أن هذه المسألة من جملة البلاء الذي أصاب العالم الإسلامي من خاصتهم نعم وليس من عمتهم أقول أن هذا البلاء أصاب العالم الإسلامي ليس من عامتهم بل خاصتهم فالخاصة هم الذين يلقنون العامة أحيانا بعض الأفكار الغريبة المنحرفة عن الإسلام والسبب الذي يحملهم على هذا الانحراف ليس هو الاجتهاد العلمي لسبب أو أسباب ذكرناها آنفا وإنما هي محاولة من هذه الخاصة لجعل الإسلام يتماشى مع رغبات العصر الحاضر ومتطلباته المادية أما لو كان الدافع لهم على ذلك اجتهاد من كتاب الله من حديث رسول الله لا بأس فهو مأجور على كل حال لكن ليس الوازع على هذا هذه مقدمة نحن نقول ذكرت أن بعضهم قال أنه لا تعد المسألة أن تكون من الفضائل من الأمور المستحبة من شاء فعل من شاء ترك أنا لعلمي أن هناك طائفة أخرى بقول لك هذه فعلت أو تركت سواء بقول دون كتر خيرهم دون جمال طيبين هل يعني يقولوا أن هذا أمر مستحب وفضيلة معناها تركوا الباب مفتوحا أمام المتعبدين الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله زلفى باتباع الرسول عليه السلام فيما فعل وفيما أمر أما الآخرون لقد نسفوا كل الأدلة التي ستسمعونها وألغوها إلغاء مطلقا وجعلوا مسألة إعفاء اللحية والإطاحة بها أرضا سواء وما نظروا إلى هدي الرسول بل إلى هدي المصطفين الأخيار من الأنبياء والرسل الأبرار حيث لا يعرف التاريخ الأممي ولا أقول التاريخ الإسلامي فقط لا يعرف نبيا حليقا، وقرآننا يكفي دلالة. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن الأنبياء كانوا ملتحين. ألا يكفي أن يكون واضحا لدى ذهن المسلم، أن يكون مقتديا في زيه وفي شكله بالأنبياء، وعلى رأسهم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ بلى، هذا والله يكفي. فما بالكم وعندكم هناك أمور تؤكد وجوب وفرضية إعفاء اللحية، مش أنها مستحبة أو من الفضائل أو من السنن المؤكدة أو من الواجبات، الواجبات التي يفرق بعض المذاهب بينها وبين الفرائض. لا، تلك الأدلة تؤكد أن إعفاء اللحية هو من الفرائض التي يأثم مخالفها إثما كبيرا. وحينما تسمعون هذه الأدلة يصبح القول اللي حكاه الأستاذ أنهم يقولون هذه من الفضائل هباء منثورا، ومن باب أولى القول الآخر الذي ذكرته، الذين يقولون سواء حلقت أم عفوت. أول ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: حف الشاربة وأعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. هذا حديث. حديث ثاني: جاء رجل رسول من طرف كسرى حريق اللحية، قال له: من أمرك بهذا؟ قال: ربي. لذلك قال عليه السلام: وخالف اليهود والنصارى، في رواية مجوس. من أمرك بهذا؟ قال: ربي. قال: أما ربي فأمرني بقص الشارب وإعفاء اللحية. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فقصد مخالفة الكفار فقط كمذهب عام، مبدأ عام، أمر مشروع في الإسلام. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا قد ينكره بعضكم. قد ترون في يد بعضنا الساعة في اليد اليمنى وليس في اليسرى. فرض؟ لا. سنة؟ لا، لأنه ما كانت الساعة في زمن الرسول حتى نقول سنة. إذن مخالفة للكفار. فالكفار ابتدعوها واخترعوها ولطفوها وجعلوها بهذا الحجم وبهذا سهولة الاستعمال ووضعوها في شمائلهم. فتطبيقا لهذا الحديث: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، أي اليهود والنصراني يشيب كما يشيب المسلم، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فيشترك المسلم مع الكافر في الشيب وهو لم يفعل ذلك، هذا خلق الله. مع ذلك الله على لسان نبيه بيقول له للمسلم هذا خالف اليهود والنصارى: اصبغ شيبك حتى تتميز بصبغك عن هؤلاء الكفار. فما بالك في صبغة أخرى صبغك الله بها وصبغ كل رجل في الدنيا، وهو خلق له لحية. يأتي الكافر فيخالف إرادة الله ويحلق لحيته، فتأتي أنت وتتشبه به وتوافقه فتخالف أمر الرسول من جهة، ثم توافق اليهود والنصارى والمجوس من جهة أخرى. كذلك قال عليه السلام: خمس من الفطرة، فذكر منها قص الشارب. في حديث آخر عشر من الفطرة أضاف إلى قص الشارب إعفاء اللحية. فإذا هذا الحديث يعطينا حكما جديدا يبطل قول أولئك الناس يقولون هذه كانت عادي في الجاهلية والرسول أقرها، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. نقول لا، لقد حكم الرسول عليه السلام بأن إعفاء اللحية من الفطرة التي وصفها في القرآن الكريم بقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أرأيتم لو أن رجلا خالف الفطرة في الخمس، قال عليه السلام خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر والختان، ماذا تقولون عن إنسان خلق الله له لحية فيطيح بها، خلق له شاربا فيطيح به، خلق له أظافر فأمره بقصها فلا يقصها عكس الفطرة، خلق له عانة فيتركها كما هي وهي بديل عن اللحية التي يستأصلها من فوق فتنبت له من تحت، ماذا تقولون في إنسان يخالف فطرة الله في هذه الخصال؟ هذا إنسان ولا وحش حيوان؟ أظافره مثل السبع وإبطه لحيتين أخريين، ما بإيش ما بنته، وهناك لحية أخرى بين فخذيه إلى آخره، هذا خالف الفطرة، أي خالف فطرة الله، يعني خالق بالتعبير العصر اليوم الإنساني، هذا وحش، فهذا ما يليق به أن يعيش بين الناس. وبلا شك أنه كل جرم من هذه الأجرام لها وزنها، فالذي مثلا ينتف إبطه حافظ على الفطرة، يحلق عانته حافظ على الفطرة، يقص شواربه حافظ على الفطرة، يحلق لحيته خالف الفطرة، فإذا هذه الفطرة لا يجوز تغييرها، فلماذا يغير المسلمون؟ هكذا عاد الكفار، هكذا يتزين الكفار، فنسي نحن نسينا شريعة الله في كل هذه النصوص، وأخذنا نقول لتسليك هذا الواقع المؤسف أنه معلش هذه كانت والآن صارت عادة، فإن شئت فعلت وإن شئت تركت، مع أنني أعلم أن بعض الناس يتقربون إلى الله بحلق اللحى، أنتم لا تعلمون هذا وسأوليكم بذلك وستوافقون معي، كيف ذلك؟ ماذا يفعل المبتلى بحلق لحيته يوم الجمعة؟ ماذا يفعل يوم العيد؟ ماذا يفعل يوم يبني بأهله؟ ألا يبادر فيحلق يوم الجمعة لحيته ويحلقها يوم العيد، وحينما يريد أن يقابل الناس ويستقبلهم بيطلع وشه كوش فتاة من أجمل الفتيات؟ هذا كله تغيير لخلق الله، تغيير للعباد التي شرع الله، كما يفعل بعض الناس آخرين، ما أدري هذه العادة عندكم ولا لا، كنت رأيت خلافها قريبا. عندنا في سوريا إذا مات ميت في بيت وكلهم يحلقون اللحى يعفون عنها يتركونها، إيش معنى هذا؟ هذا حزين، حزين، أي صارت السنة علامة الحزن، بل صار الواجب الذي ينبغي على المسلم يحافظ عليه ما يفعله إلا إذا أصيب بمصيبة. هذه موجودة عندكم؟ نعم. والله أحلاهما مروا. لكني رأيت منذ يومين أو ثلاث صلينا على جنازة رأيت المصاب حالي على الضيف. أي والله. ثم يأتي المعزون فيقبلونه ثلاث مرات. فعرفت السر في ذلك أنه بدون يقبلوا الشعر يمج الطبق ما يضبط. ولذلك لازم يكون على الضيف. هذه رأيتها من يومين ثلاثة. هذه كلها سبب أو سببها هو الانحراف عن السنة. تارة علما وتارة عملا ليس علما. أنتم ترون الناس اليوم زوجاتهم بناتهم متبرجات. في أحد من المسلمين يقول يجوز المرأة أن تخرج كاشفة حاسرة؟ لا، كلهم يعلمون أن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أكثر النساء اليوم لا يتجلببن. هل ذلك جاهل بالشريعة؟ لا، ولكنه تساهل بتطبيق الشريعة. لما نروح نزور القبور ما منشوف قبر على السنة، مرفوع عن القبر عن الأرض كذا وكذا، مبني عليه قوة، محاط بحديد إلى آخره، مساجد فيها قبور، وقد لعن الله المتخذين المساجد على القبور. كل هذه أحكام شرعية معروفة، لكن هجرت وتركت وأصبحت نسيا منسيا لسببين اثنين ذكرنا آنفا أحدهما، وهو سكوت أهل العلم وتقصيرهم في القيام بواجب التعليم والتذكير. السبب الثاني اتباع الشهوات والأهواء وتقليد الكفار الذين استعبدونا في عقر ديارنا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا سنة نبينا أولا، وأن يلهمنا العمل بها ثانيا. هات الآن بقى السؤال اللي عندك أنت إن كان بقي محل السؤال. لا، إذا كنا بدنا نقول ما نعطلك عطلتوني خلصت. ولذلك قيلت ونمشي بقى، تفضل. صغير جدا. احنا ما حدا بينكر وجوب اعفاء اللحية ولباس الثوب. لا، ما تقول ما حدا بينكر، كيف ما هو حكى. هيك قيدها. بس لكن نقول انه من متطلبات المرحلة العصرية الحالية. راح تخوفني، ها راح تخوفني، وان كنت انا ما بخاف راح تخوفني بكلامك. قد يكون اعفاء اللحية ولباس الثوب القصير هذا قد يكون مدعاة للسخرية، موضع سخرية، خاصة إذا كان يمارس عمله، وخاصة إذا كنا نعيش في مجتمع مثلا غير إسلامي غير ملتزم بالشريعة الإسلامية. تعرف الآية إن الذين أجرموا يا سيدي ماشي خاطئ، تعرف على الآية؟ نعم نعم. شو موقفك تجاهها؟ ما في حدا بيتخذ موقف غير موقف الآية، بس لكن المجتمع في حدا كفار هذول. لا، اللي احنا من الموجودين. هذا دائما يقول لك لو دخلت على وزير كتب قصير يقول هذا الوزير يضحك عليك الوزير. المقصود يعني اذا كان المجتمع يعني غالبية المجتمع زي الرسم البنطلون عندنا. نعم، غالبية المجتمع انه يلبس البنطلون. لا، زي الرسم البنطلون، والزي الرسمي هو البنطلون. طول طول بالك، انت بتقول مجتمع. نعم. هذا المجتمع مسلم ولا كافر؟ مجتمع جاهل. ما اعتبرت في المناقشات السابقة إسلامي ولا غير إسلامي؟ غير إسلامي. هاي شو بيهمك بقى أنت هذا المجتمع غير إسلامي؟ ليش عم تهتم فيه؟ الاهتمام فيه للخروج أو لتجنب موضع الأذى. يعني أنا أتهرب من المجتمع كون أنه يفكر في رفع ممكن أنه يعرضك للسخرية للانتقاد. الله أكبر الله أكبر. لو كنت في مكة كنت بتآمن بالرسول عليه السلام ولا تكفر؟ لا، من لكن تصاب بالأذى.